السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، ونور بصائرنا وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع في باب الرخصة في بيع العرايا وبيع الأصول والثمار، قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع الذي باعها إلا أن يشترط المبتاع. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه روايات أخرى أيضا، يقول: من ابتاع نخلا قد أبر فثمرته للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن اشترى عبدا فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. المبتاع هو المشتري، والتأبير هو التلقيح. فإذا اشترى الإنسان بستانا فيه نخل قد لقح، يعني أثمر، وأبره صاحبه لقحه، فقد تعلقت نفسه به وانتظر نضجه ليجنيه ويستفيد منه، فلذلك حكم له به. لكن إذا اشترطه المشتري، إذا اشترى البستان ورأى أنه قد أبر وبدأ بالنمو، قال: اشترط أن يكون ثمرته لي أو ثمرة بعضه، يعني يخصص عددا من النخلات، لا يقول بعضه فقط، لا، لا بد أن يكون شيء معين يشترطه. أما لو كانوا شركاء فهذا نعم يجب أن يكون مشاعا معلوم، يقول: نصفه لي ونصفه لك، يكون مشاعا معلوم. وأما إن اشترط نخلات معينة والباقي للبائع فهم على ما شرطاه. أما لو اشترى ولم يشترط المشتري فإنه ليس له نصيب منه في هذه الثمرة الظاهرة التي قد لقحت وتمت. وكذلك العبد إذا كان سيده قد موله مالا، سيارة وغيرها، وربما كان المشتري حينما اشترى العبد طمعا بماله، لأنه يعرف أن عنده مال سيارة وغيره، فهذا المال الذي مع العبد ليس له، العبد وما ملك لسيده، فإذا اشتراه مشتر طمعا بماله لا بد أن يشترطه، يقول شرط أن يكون ماله الذي معه له، سواء إن رضي البائع وإلا فلا يلزم. أما إذا اشترى العبد وسكت فليس له من ماله شيء، بل المال للسيد الأول. فإذا نستفيد من هذا الحديث أولا بيان أن النخل إذا أبر ثم بيع فثمرته للبائع. اثنين، إن اشترط المشتري ثمرة البستان المعبرة فهي له وإلا فلا. ثلاثة، أن البستان إذا كان به نخل لم يؤبر فهو للذي اشتراه وليس للبائع، لأن هذا هو المفهوم من الحديث، إنما يستحق البائع ثمرة البستان المعبر. أربعة، أن من اشترى عبدا وله مال فماله لسيده الأول البائع إلا أن يشترطه المبتاع يعني المشتري. نعم. قال رحمه الله تعالى: أبواب السلم والقرض والرهن. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجر معلوم. متفق عليه. وللبخاري: من أسلف في شيء. عن عبد الرحمن بن أبزة وعبد الله بن أوفى بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزبيب، وفي رواية والزيت، إلى أجل مسمى. قيل: أكان لهم زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. رواه البخاري. السلم والسلف بمعنى واحد. السلم لغة العراق، والسلف لغة المدينة، والمعنى واحد، ولكن معناه هو تقديم الثمن في مجلس العقد وتأجيل المثمن حسب الأجل الذي يتفقون عليه. سمي سلفا لأنه يقدم الثمن سلفا مقدم، وسمي سلما لأنه يسلم أيضا الثمن في مجلس العقد من حين الاتفاق. وصفته أن تأتي لإنسان وتقول له: أعطيك 1000 ريال الآن على أن تأتيني 100 صاع من البر أو من التمر أو غيرها من الحبوب أو غيرها من السلع الموجودة المتوفرة المعروفة التي توجد غالبا، فلا يسلف في أشياء نادرة الوجود. لا يكون السلم والسلف إلا في سلعة متوفرة غالبة، لكن لا بد أن يحدد الوزن إن كان موزون، أو الكيل إن كان مكيل، أو العدد إن كان معدود، والزرع إن كان مزروع مثل أقمشة، لئلا يكون هناك خلاف ونزاع عند الوفاء. ولا بد أن يكون الثمن المسلم في المجلس أيضا معينا معروفا قدره: 1000 ريال، 2000، 10، 20، أكثر أقل على حسب الاتفاق. ولا بد أن يسلم في مجلس العقد، ما يتفقون يقول: تأتيني 100 صاع من البر بعد سنة وأنا بعد شهر أعطيك 1000 ريال. لا، الآن. هذا من الشروط، أن يكون السلم يسلم ثمنه في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه معينا بنوعه وبكل ما تختلف فيه الأوصاف حتى لا يبقى نزاع. إذا كان بر يذكر نوعه من البر، لأن البر جنس وله أنواع، فلا بد أن يعين. التمر جنس وله أنواع، لا بد أن يعين نوعه إذا كان له إذا كان جنس له أنواع، وقدره بالكيل والوزن أو الذر أو العدد. كانوا قبل الإسلام كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الرواة، كانوا يسلفون بالثمار السنة والسنتين. يقول إذا جذلت نخلك أو حصدت زرعك تأتيني بمئة صاع من التمر والبر والشعير وغيره، فعلقه بثمر في زرعه. طيب لو مات الزرع أو ما زرع في ذلك العام، ماذا تكون حال المسلم الذي أسلم ماله ودفعه؟ ماذا ستكون حالهم من المشاكسات والمرافعات والمخاصمات؟ إذن الإسلام أقر السلم لما فيه من المصلحة العامة، لكن ضبطه وجعله ضوابط وشروط حتى لا يبقى خلاف ولا نزاع ولا شجار، وتضمن الحقوق. فلذلك لما قدم عليه الصلاة والسلام وجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، يعني يقول من ثمرة هذا العام ومئة كيلو من ثمرة العام المقبل، قال له عليه الصلاة والسلام: لا بد أن من أسلم أو أسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم، كيل معلوم، وزن معلوم، عدد معلوم، ذرع معلوم محدد، ولا بد أن يكون إلى أجل معلوم، ما يقول إلى الثمار، إلى الحصاد، إلى الجذال. تأخر تقدم، لا بد أن تقول في شهر كذا، في عام كذا، حتى لا يبقى أي نزاع ولا خلاف. فإذا الإسلام أقر السلم، لكن جعله ضوابط وشروط تضمن فيه الحقوق وتنتفي فيها النزاعات والخلافات. هذا هو السلم، تعطيه النقود في مجلس العقد، وتشترط عليه الشيء الذي أسلمت فيه وتكتبه وتحددونه مقدارا ونوعا وأجلا، ولا تعلقه ببستانه أو بستان غيره. إن شاء الله يشتريه من السوق، يعطيك من ثمرة العام والعام الأول، المهم أن يكون كما اتفقتم، حبوب سليمة من النوع الفلاني، تمر سليم من النوع الفلاني، مقداره وهذا معين. هذا هو السلم، وهو جائز إذا اتفقت واجتمعت شروطه مع شروط البيع. نعم. قيل كان لهم زرع، قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. نعم، هذا يعني كانوا يصيبون يعني من المغانم أشياء بضائع، ثم يأتون ناس من أهل الشام فيطلبون منهم أنهم يعطونهم شيء من هذه الأشياء التي غنموها، على أن يعطونهم بدلا منها من ثمرات بلادهم، قال هل كان لهم زروع؟ قال ما كنا نسلم، يعني ما أعلق السلم في زرعه أو في بستانه. أنا أشترط عليه أن يأتيني بكذا وكذا مقدار ونوع معين، مو بستانه وبستان غيره من ثمرة العام والعام القادم أو لا. المهم أن يكون هذا الشيء موجود غالب، ولا نعلقه بثمرة بستان معين أو بزرع معين. المفروض فقط هو أن نعينه نوعا وقدرا وأجلا حتى لا يبقى هناك نزاع. أما أن تعلقه ببستان معين أو زرع معين هذا من الخطأ، لأنه لو تلف أو ما زرع معناه أنت ستقول أعطني حقي، ويقول ما زرعت، نحن اتفقنا على زرعي، يعني أنا ما زرعت هذه السنة أو تلف زرعي. لكن إذا عينت ما صار له حجة، زرع أو ما زرع لا تسأله ولا تعينه ولا تحدده في شيء معين، يعني بزرع معين أو بستان معين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله تعالى. رواه البخاري. القرض بنصف الصدقة كما جاء في بعض الأحاديث، يعني إذا أقرضته 1000 ريال فكأنك تصدقت عليه ب500 ريال، ولما فيه من الإرفاق والتعاون على البر والتقوى ومن التفريج للمسلم، فله فضل عظيم وأجره على الله على ألا يتبعه أذى وامتنان، كما أنه على المقترض أن يحسن القضاء وأن يجازي بالمعروف، لأنه صنع إليك معروف، فلا نقول تعطيه زيادة، ولكن نقول لا تؤذيه عند الأداء وعند القضاء، بل عليك أن تحسن إليه كما أحسن إليك حتى لا ينقطع المعروف بين الناس. لأنه إذا اشتهر أن الناس يقترضون ثم لا يقضون إلا بأذى وأذية يكف الناس أيديهم ويمنع معروفهم فينقطع فعل الخير بين الناس. من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتم. ومن أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، إذا كان نيته الوفاء والأداء وما نيته المماطلة والظلم والجحد والإنكار والأذية فإن الله يعينه. أما إذا أخذها وهو قد نوى الشر من الأصل، نوى ألا يؤدي، أراد إتلاف أموال الناس وأكلها بالباطل، أتلفه الله، لأن الله عز وجل للظالمين بالمرصاد يعلم السر وأخفى. فإذا اقترضت فأحسن القضاء، والقرض ليس له أجل، من حقه أن يطالبك به متى شاء، لكن من الأفضل والأحسن وإتمام الجميل والإحسان ألا يضيق على من أقرضه. إذا أقرضته فأتم جميلك وإحسانك بالتوسعة لأنك إذا وسعت عليه وسع الله عليك، فلا تعطيه اليوم وغدا تتبعه تقول أعطي حقي. إذا ظننت أنك ستحتاج هذا المال وأنك ستطالب به قريبا فاعتذر ولا تقرضه حتى لا تضيق عليه وتجعله في حرج. ثم إنه لا يجوز أن تشترط عليه مصلحة تستفيدها لا عينية ولا معنوية، يعني مصلحة خدمة أو منفعة ذاتية مادية، تقول أقرضك 10,000 لكن شرط أن يسكن في بيتك في شقتك، أستعمل سيارتك حتى تأتيني بحقي أو شهرا أو شهرين أو نحو ذلك، فإن كل قرض كما ذكر العلماء من هذه القاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا. إذا كان هذا النفع مشروط أو متفق عليه، أما إذا أن المقترض نفعك بشيء بدون شرط ولا اتفاق فلا بأس، أو كانت الهدايا بينكم جارية من ذي قبل فكذلك، أما إذا أهدى إليك هدية بعد القرض يعني والقرض في ذمته أو صار يسارع إلى خدمتك فإن هذا لا يحل ولا يجوز، لأنه ما صنع ذلك إلا من أجل أن تتغاضى عنه وتمهله ولا تسرع بالطلب منه. لكن إذا كان عند القضاء أعطاك أحسن مما أعطيته مثلا أو زادك هدية أو نحو ذلك عند القضاء انتهت المشكلة وليس هناك محظور ما دام ما اشترط شيء ولا فعل ذلك في أثناء مدة القرض. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام اقترض من رجل بكرا يعني بعيرا ليس بالكبير، فلما جاءت الإبل قال لرويفع أعطر الرجل بكره، قال يا رسول الله ما وجدت إلا رباعيا يعني جملا أكبر من البكر الذي اقترضه، قال أعطه فإن أحسن الناس أحسنهم قضاء، يعني أحسنهم بالأداء أحسنهم قضاء، فهذا لا بأس لأنه لم يشترطه وإنما يزل على طيب وكرم المقترض عند الرد رد أحسن. والمؤمن ينبغي أن يكون حسن الأداء وحسن القضاء، رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، يعني إذا اقتضيت وطلبت حقك تطلبه بالكلام اللين والجميل، لا تطلبه بالعنف والامتنان حتى تفسد صدقتك، لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى لأن القرض بنصف الصدقة، فلا تؤذيها وتمتن عليها وتشاكسه فتفسد حسناتك. وهو أيضا من قبله يجب أن يكون حسن القضاء أيضا، لا يؤذي ولا يباطل ولا يتنكر للجميل، تعاون على البر والتقوى، وهذا من التراحم والتعاون الذي جعله الله من صفات المؤمنين. وسبحان الله اليوم ربما أنك تقرض وتحسن، قد يكون يوم من الأيام أن تحتاج إلى من يقرضك ويحسن إليك، فكما تدين وتدان. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله إن فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت إليه فأخذت منه ثوبين بنسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجالهم ثقات. النسيئة تعجيل، والميسرة اليسر بعد العسر، يعني أنها أرادت أنه يشتري ثوبين بثمن مؤجل، لكن هذا الرجل امتنع، فلما امتنع لم يلومه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان حر في ماله، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأخذ من أحد حقا أو شيئا إلا عن طيبة من نفسه، فهذا يعني يجوز أن الإنسان يقترض أو يشتري أي مال مباح بثمن مؤجل ما دام الثمن محدد والأجل محدد، فلا بأس بذلك، دين في الذمة يكون ليس سلما. السلم كما تقدم الثمن هو الذي تسلمه في مجلس العقد، والمسلم فيه البضاعة هي المتأخرة، أما هذا لا، بالعكس هذا دين في الذمة، يكون السلعة هي التي مقدمة والثمن مؤجل. فإذا كان الشروط شروط البيع مكتملة والسلعة محددة و الثمن محدد والأجل محدد، فلا مانع من الشراء، بل ورد في بعض الأحاديث أنه من أسباب البركة البيع إلى أجل لما فيه من التوسعة على الآخرين، وذلك من التعاون على البر والتقوى. ولكن لا يجبر أحد على شيء من ماله، ولا يجوز أخذه إلا عن طيبة من نفسه. والبز معروف يراد به الأقمشة، سواء مخيطة أو أقمشة. نعم. فامتنع يعني أبى أنه يعطي الرسول عليه الصلاة والسلام ثوبين إلى أجل. مسلم. نعم. الرجل مسلم. مسلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما يجبر أحد ولا يأخذ يعني بقوة النبوة، لأنه عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأنه لا يؤخذ مال أحد إلا بإذن عن طيبة من نفسه. حتى اليهودي اقترض أخذ من الرسول عليه الصلاة والسلام ديدا وأرهنه درعه. النبي عليه الصلاة والسلام ما يأخذ مال أحد، هو أشد الناس عفة وكرما ووفاء وصدقا وأمانة وقناعة وزهدا وورع، ما في شك. هذا ليبين انه ما دام ان هذا امتنع من ان يبيع على الرسول عليه الصلاة والسلام مؤجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلمه، غيرهم باب الاولى، اذا امتنع ان يبيع عليك فلا تلمه، هو حر في ماله في حدود الشرع. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: ويستفاد من الحديث على جواز بيع المؤجل يكون بثمن أكثر من الثمن الحال، لأن الناس لا يؤجلون إلا بزيادة، وما هذا فلا بأس به، وهذا بإجماع المسلمين أنه جائز، وإن ظهر من بعض الناس الذين صاروا يحرمون البيع بالأجل من غير علم ولا دليل، بل منهم من يقول إن هذا ربا، كيف يكون ربا وقال الله عز وجل وحل الله البيع، فهذا من البيع، والبيع قد يكون بثمن الحال وقد يكون بثمن مؤجل، فما الذي حرم ما حل الله عز وجل؟ لكن هذا من قلة الفهم وقصور العلم. لا يجوز الإنسان يحلل ويحرم من عنده. البيع يجوز أداء يجوز حالا ويجوز مؤجلا إلا أن يكون من الربويات التي لا يجوز فيها التأجيل كما تقدم، بر بشعير أو شعير بتمر أو نحو ذلك، يجب أن يكون يدا بيد. أما إذا كان الجنس مختلف والعلة مختلفة فيجوز البيع إلى أجل، لكن بشرط تحديد القيمة والسلعة والأجل. تشتري سيارة قيمتها في المعرض 10,000 نقدا، أنت تريد تقول ما عندي نقد، أنا أريد أن أشتريها مقصدة أو دينا دفعة واحدة إلى سنة، يقول إذن 12,000، فال2000 هذه مقابل التأجيل، لأنه لو جاءته عنده 10 الآن اشتغل فيها ربما ما تمضي عليها سنة إلا وقد ربحت أكثر، فال2000 هذه الزيادة مقابل التأجيل حتى يستفيد. هذا الحمد لله أيضا فيه توسعة، لو أن الناس كلهم قالوا لا ما نبيع إلا دق تعطل مصالح كثير من الناس، لكن الله أرحم بعباده. المهم أن نتفق على الأشياء التي تعطي الناس حقوقهم وتضمن لهم أموالهم وتخلصهم من المشاكل. كلمة ما نختلف هو أي شيء تأتي به إن شاء الله مقبول أو نحو هذا الكلام، لا، لا بد أن يحدد كل شيء، سواء السلعة أو الثمن أو الأجل. تقول ما خال ما نختلف إن شاء الله متى ما جئت مقبول، لا، لا بد أن يحدد كل شيء هذا. فإذا حصل اتفاق وتوفرت شروط البيع وانتفت الموانع فلا مانع مؤجلا أو حالا. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. الرهن هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من غيرها لو عجز المدين عن الوفاء. إذا جئت واشتريت سلعة تقول أريدها مؤجلة إلى سنة أو أكثر وأقل حسب الاتفاق، وقال لك البائع ما عندي مانع لا بأس أنا أبيع عليك مؤجل، ولكن بشرط إما كفيل ضامن بحيث إذا تم الأجل ولم تعطني يعطيني هو، أطالب أي واحد منكم، أو رهنا سلعة تجعلها عندي فإذا تم الأجل ولم تعطيني نتفق ونبيعها فآخذ حقي والباقي لك، هذا يسمى رهن. والرهن جائز في الكتاب والسنة والإجماع، فالله عز وجل يقول: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فلا بد أن يكون الرهن مقبوض، ما يكون بالكلام تقول أرهنت بيتي أرضي، ولا يرهن إلا سلعة يجوز بيعها مملوكة للمدين، مملوكة له، لكن إذا كانت هذه السلعة من الثابتات كالأراضي والبيوت والبساتين فإنها القبض، يعني قبض المرتهن حتى يطمئن على صدقك وأنك فعلا أرهنته، تعطيه الصك الأصلي من أجل يعلم ويطمئن أنك ما تتصرف فيها، ما تقبل أنه يعطيك الصورة، الصورة ما تستفيد منها، يمكن يبيعها صورة عندك. هذا إذا كانت السلع المرهونة من الثابتات ما يمكن نقلها، بستان، بيت، أرض، دكان، المهم أنه ثابت يعطيك صكه الذي لا يمكن أن يباع إلا به. أما إذا كانت السلعة من المنقولات كسيارة أو بهيمة فلا بد أن يقبضه المرتهن، لأن عندنا رهن وراهن ومرتهن. الرهن هي السلعة التي يضمن بها الحق، والراهن هو المدين، والمرتهن هو الدائن. فإذا باع عليك مثلا أقمشة تريد أن تبيع وتشتري، تتاجر أطعمة، أقمشة، أدوات كهربائية، أي شيء، وقال نعم أعطيك إلى سنة ولكن تجعل لي رهن. الرهن تقول أنا عندي فرس، عندي بعير، لأنه قال عليه الصلاة والسلام الظهر يركب، يعني إذا صار بعير المرتهن له حق أنه يركبه مقابل علفه، يعني يحتاج إلى علف البعير، أو ناقة تحلب وتركب، أو فرس، أو بقرة تحلب، أو غنم، فهذه تحتاج إلى علف. فالذي يركب ويحلب ينفق عليها، ثم ننظر إن كان قيمة العلف أكثر من قيمة الحليب الذي يستفيده، فإنك تدفع الفرق يا صاحبها، لك غنمه عليك غرمه. وإن كان قيمة العلف أقل والحليب الذي يستفيده هو الركوب أكثر، فإنه هو الذي يجعل الفرق، يقدر ويجعل الفرق، ولكن يترك رهنا معه. فلو قدرنا أنها تحتاج إلى علف بمئة ريال شهريا، والحليب الذي يأخذه منها يساوي 50 أو 60، إذن قيمة العلف أكثر، فعليك أن تدفع الفرق. أما إذا كان بالعكس تستفيد منها حليب من 100 ريال وهي ما تأكل من العلف إلا ما يساوي 50، أو ربما ترعى في البر، تذهب في الصباح وتأتي في الليل ما تأكل عنده شيء، فقيمة الحليب الذي يأخذه يدفعه هو، لكن ما يعطيك إياه، يجعله عنده رهنا معها، لك غنمه وعليك غرمه. بمعنى لو تلفت هذه السلعة عنده من غير تعدي فعليك أن تجعل له سلعة أخرى مكانها، ولو نمت هذه السلعة وحصل لها نمو، إما بهيمة ولدت أو سمنت أو ارتفع سعرها، فغنمها لك أيضا، لكنه يبقى معها حتى تقبضها، لك غنمه وعليك غرمه. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فالذي يحلب ويركب هو الذي ينفق عليها. وإذا كانت ما تحلب ولا تركب ولكن تحتاج إلى مستودع، إلى قراش بأجرة، فالذي يدفع الأجرة هو الراهن، لأن يعني هذا حفظا لماله. ساعة يستأجر لها مكان يغلق عليها حتى يتم الأجل، إلا إذا كان سيارة ويسمح له أن يركبها أيضا مقابل أجرة معينة شهريا يحسبها ويجعلها رهنا معه معها، طيب حسب الاتفاق. هذا إذا كانت من المنقولات، سيارة، بعير، بقرة، غيره، أي شيء من السلع المنقولة، فهي تكون مقبوضة عند المرتهن. ما يكفي أني أرهنتك سيارتي، أرهنتك بعيري، أرهنتك، لا، الشيء المنقول لا بد أن يقبضه، والثابت كما قلت لكم لا بد أن تكون هذه السلعة مضمنة يقبض منها ما يدل على ثبوتها وبقائها وتخليه عنها، يعطيك صكها الذي لا يمكن أن يتصرف بها إلا به حتى تضمن حقك تمام. هذا هو الرهن، وفائدته ضمان حق الدائن، لأننا نقول الرهن معناه هو توثيقة دين بعين، العين المرهونة السيارة ولا غيرها، توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من بعضها، يعني لا بد أن يكون قيمتها كثر مثل هذا الدين أو أكثر حتى نضمن أنها تؤدي عنك. لكن هل له أن يبيعها لو تمت المدة مباشرة أو يأخذها لنفسه؟ لا، ليس له ذلك، كما في الحديث لا يغلق الرهن على الذي رهنه، لا يغلق، يعني لا يمكن أن يبيعه من تلقاء نفسه أو يأخذه لنفسه ويقول خلاص هذا بهذا، لا، حتى تتفقوا، وإن اختلفتم فالحاكم، لأنه لابد إذا حل الأجل يقول حقي يا فلان، تقول اصبر إن شاء الله يوم يومين ثلاثة أسبوع كذا إن شاء الله أحصلها أعطيها، فإذا مضت أيام أو مدة يعني ما عنده صبر عند ذلك يوقفك ويقول إما أن نبيع السلعة الرهن وإما أن نترافع إلى الحاكم وهو الذي يقضي بيننا. فالحاكم على كل حال إذا رأى أنك لا تستطيع الوفاء أمر ببيع السلعة، ثم يأخذ المرتهن حقه ويعطونك الباقي. هذا فائدة الرهن، وهو كما علمنا ثابت في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة ب30 صاع شعير قسمها بين سائه وأخذها دينا من يهودي وأرهنه درعه عليه الصلاة والسلام. نسأل الله السلام والثبات والتوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. قل السؤال: هناك فرق لم يتبين له الفرق بين القرض والسلم أو السلف؟ السلم والسلف واحد، أنا قلت لكم يسلفون، هذه في لغة أهل المدينة قديما يعني في اللغة العربية، ويسلمون هذه في لغة أهل العراق يعني بعد الإسلام. وأما الفرق بينهم ظاهر، القرض ما له مقابل، فعل خير تعطيه 1000 ريال يعطيك مثله، لا من غير زيادة مشترطة. أنا قلت إنه كل قرض جر نفعا فهو ربا كما ذكر العلماء رحمه الله في القاعدة، لكن إذا كان هذا النفع لم يشترط ولم يتفق عليه ولم يعطيك إياه أثناء مدة القرض، وإنما دفعه لك كهدية أو زيادة خدمة أو مكافأة على معروفك لما جاء